السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وسلم ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الأطهار وصحابته الأبرار الخيار. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، نواصل درسنا في الفقه، نتفقه في ديننا من خلال شرح كتاب دليل الطالب، ونحن لازلنا نشرح في باب شروط الصلاة. وكنا نتحدث في آخر مجلس في شرط دخول الوقت، وآخر ما تكلمنا عنه ما يتعلق بقضاء الفوائت، وتكلمنا عن ثلاث مسائل. المسألة الأولى: من الذين يجب عليهم القضاء؟ وقلنا اتفق العلماء على أن من فاتته صلاة حتى خرج وقتها لعذر من نوم أو نسيان أو شغل عنها أو غفلة عنها أنه يجب عليه القضاء، وأن العلماء اختلفوا في من أخرج الصلاة عن وقتها عمدا هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء، وأن جماهير العلماء، وهو الصحيح، أنه يجب عليه القضاء. كما بينا أن العلماء قد اختلفوا في المغمى عليه، هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه، وقلنا إن الراجح من أقوال أهل العلم أن المغمى عليه إذا استغرق إغماؤه وقت الصلاة كله فإنه لا يجب عليه القضاء. ثم ذكرنا المسألة الثانية، وهي: ما حكم الترتيب في القضاء بين الصلوات الفوائت؟ وقلنا إن الجمهور من حيث الجملة على أنه يجب الترتيب بين الصلوات الفوائت المقضيات، والمقصود بالجمهور كما قلنا هنا هم الحنابلة والحنفية والمالكية. وقلنا هنا في الجملة لأن الجمهور مع قولهم بوجوب الترتيب مختلفون في التفصيل، فمنهم من قال إن الترتيب يجب إذا كانت الصلوات المقضيات خمس صلوات فأقل، فإن زادت عن خمس فإن وجوب الترتيب يسقط. وقال بهذا الحنفية والمالكية في قول، وقيل إن وجوب الترتيب إنما يكون إذا كان الصلوات المقضيات أربع صلوات فأقل، فإن زادت عن أربع فإن وجوب الترتيب يسقط، وقال بهذا المالكية في قول. وقيل إن الترتيب لا يسقط بحال من جهة العدد، فيجب الترتيب مهما بلغ عدد الصلوات المقضيات، وهذا مذهب الحنابلة، وهو من مفردات الحنابلة أن الترتيب يجب مطلقا من جهة العدد. فلو فرضنا أن رجلا أغمي عليه لمدة 6 أيام، والحنابلة كما تقدم معنا يرون أنه يجب عليه القضاء، وهذا خلاف ما رجحناه، فإنه عند الحنابلة يجب عليه أن يقضي 30 صلاة، ويجب عليه الترتيب. كذلك لو أن مريضا ظن أنه ما دام لا يستطيع أن يتنظف ويتطهر لا يصلي، فلم يصلي أياما عديدة، فإنه يجب عليه القضاء مرتبا عند الحنابلة. وسيأتي إن شاء الله بيان الراجح عند مسألة هل المشقة تسقط وجوب الترتيب أو لا تسقط وجوب الترتيب. كما أن الجمهور مع قولهم بوجوب الترتيب وقع عندهم اختلاف، هل الترتيب شرط للصحة أو لا؟ قالوا إن الترتيب واجب، لكن هل الترتيب شرط للصحة؟ بمعنى لو أن إنسانا كانت عليه فوائد ولم يرتب، فهل تصح صلاته مع الإثم أو أنه يجب عليه أن يعيدها فإنها ليست صحيحة؟ وهذا في الحقيقة فيه قولان في كل مذهب من المذاهب الثلاثة. قول إن الترتيب شرط، فإذا لم يرتب وجب عليه أن يعيد، وقول إن الترتيب ليس شرطا، فإذا لم يرتب صحت صلاته مع الإثم. والراجح أن الترتيب شرط، لأن الترتيب هو المشروع، هكذا شرعت عبادة القضاء، فإذا لم يرتب فإنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود غير مقبول. وأما المسألة الثالثة التي سبق أن قررناها فهي متى يكون القضاء، وللعلماء قولان: القول إن القضاء يكون على الفور، وقال بهذا المالكية والحنابلة إن القضاء لا بد أن يكون على الفور، وقيل إنه على التراخي، والراجح أنه على الفور، يجب فورا، إلا أنه يجوز التأخير لمقتض كالمصلحة أو صلاة السنة الراتبة، فإنه يجوز تأخير الصلاة هنا، أعني المقضية، من أجل أن يصلي سنتها الراتبة قبلها، أو من أجل مقتضي كأن ينتقل من هذا المكان الذي حضره فيه الشيطان إن كان قد نام عن الصلاة مثلا. ثم نكمل المسائل المتبقية وهي متعلقة بهذه المسألة، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: ويسقط الترتيب بالنسيان. لا، ولا يصح النفل، ولا يصح النفل المطلق إذن. نعم، هذه مسألة، وهي أن من عليه قضاء هل له أن يتنفل بالصلاة قبل أن يقضي الصلاة التي عليه؟ عندنا أولا النفل المطلق، يعني ليس من السنن الرواتب. قال المصنف: ولا يصح النفل المطلق إذن، وهذا عند الحنابلة والمالكية، لا يصح لمن عليه القضاء أن يتنفل بالصلاة نفلا مطلقا. لماذا؟ قالوا: لأن الوقت تعين للصلاة المفروضة المقضية، فليس له أن يتنفل، فهو يشبه من أقيمت الصلاة وهو لم يتنفل، فليس له أن يتنفل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فيقولون هذا يشبه من أقيمت الصلاة وهو حاضر، فإنه لا يجوز له أن يتنفل نفلا مطلقا. والأمر الثاني، قالوا للقاعدة أن من عليه قضاء ليس له أن يتنفل من جنسه. قالوا: عندنا قاعدة، من عليه قضاء ليس له أن يتنفل من جنسه. فالذي عليه صوم قضاء ليس له أن يصوم نفلا، والذي عليه صلاة قضاء ليس له أن يتنفل بالصلاة. وهذه القاعدة ليست صحيحة على إطلاقها، وإنما تكون إذا ضاق وقت القضاء فلا يجوز التنفل. إذا ضاق وقت القضاء، يعني يا إخوة، جاءني شخص قال: يا شيخ، أنا علي قضاء يوم من رمضان وأريد أن أصوم الخميس نافلة، هل لي أن أصوم الخميس؟ أقول: نعم لك هذا، لك هذا. جاءني شخص قبل رمضان بخمسة أيام، قبل رمضان بخمسة أيام، وقال: يا شيخ، أنا علي قضاء خمسة أيام وأريد أن أتنفل غدا بالصيام، هل يجوز لي هذا؟ أقول: لا. لماذا؟ لأن الوقت تعين للقضاء، إذ لم يبق إلا ما يكفي القضاء. كذلك هنا، إذا جاءني وقال: يا شيخ، أنا علي صلاة للقضاء، هل يجوز لي أن أتنفل نفلا مطلقا؟ أقول: لا. لماذا؟ لأن الوقت قد تعين للقضاء، فضاق وقت القضاء. إذن هذه القاعدة يا أخوة التي يذكرها العلماء ليست صحيحة على إطلاقها، وإنما تكون إذا ضاق وقت القضاء. وأما الحنفية والشافعية فإنهم يرون أن له أن يتنفل النفل المطلق. لماذا؟ لأن القضاء عندهم ليس على الفور، فله أن يتنفل، لكن الراجح هو المتقدم، وهو أن من عليه صلاة يقضيها ليس له أن يتنفل النفل المطلق بالصلاة قبلها. طيب، هذا في النفل المطلق، فما الحكم في السنن الرواتب؟ ما الحكم في السنن الرواتب؟ يعني من عليه صلاة الفجر ليقضيها، هل له أن يصلي قبلها رغيبة الفجر أو لا؟ طبعا الذين قالوا يجوز النفل المطلق من باب أولى يقولون تجوز السنة الراتبة لأنها آتت، أما الذين قالوا إنه لا يجوز النفل المطلق وهم من الحنابلة والمالكية، هنا اختلفوا. فقال المالكية: لا يصلي السنن الرواتب إلا سنة الفجر، لا يصلي السنن الرواتب قبلها إلا سنة الفجر، بمعنى أنهم يرون أن من نام عن صلاة الفجر فاستيقظ وقد خرج الوقت يصلي رغيبة الفجر ثم يقضي الفجر. لكن لو نام عن الظهر واستيقظ بعد خروج وقت الظهر فإنهم يرون أنه لا يصلي السنة الراتبة وإنما يبدأ بالقضاء. والعلة ظاهرة، قالوا لأن الدليل دل على أن الوقت وقت الفريضة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قالوا فدل هذا على أن الوقت إنما هو للصلاة المقضية. قلنا لهم: طيب إذا لماذا قلتم يقضي رغيبة الفجر؟ قالوا: للحديث الصحيح الذي ذكرناه سابقا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر ولم يستيقظوا إلا والشمس تضربهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالارتحال ثم أذن بلال، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر السنة وصلى الصحابة السنة ثم صلوا الفجر. قالوا: فهذا دليل دل على هذا فنخرجه. وأما الحنابلة فقالوا بالتفصيل، قالوا: إن كانت المقضية واحدة فإنه يصلي السنة الراتبة التي قبلها، يعني يريد أن يقضي صلاة واحدة، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، لكنها صلاة واحدة. قالوا: فإنه يصلي السنة الراتبة قبلها إن كانت قبلها سنة راتبة. طيب ما الدليل؟ قالوا: والدليل الحديث الذي ذكرناه في نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس وصلاته النافلة قبل القضاء. قالوا: ولا خصوصية للفجر، لا خصوصية للفجر، وإنما هذه واقعة العين، وإلا فهذا في كل صلاة. أما إذا كانت المقضيات أكثر، ثلاث صلوات، أربع صلوات، قالوا: فإنه لا يصلي سننها القبلية. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن ثلاث صلوات فإنه أقام للظهر فصلاها، ثم أقام للعصر فصلاها، ثم أقام للمغرب فصلاها، ولم يرد أنه صلى السنن الرواتب، لم يرد أنه صلى بينها، بل صلى أقام للظهر فصلاها، ثم أقام للعصر فصلاها، ثم أقام للمغرب فصلاها. قالوا: فدل ذلك على أن الصلوات المقضيات إذا تعددت لا تصلى السنن قبلها، لا قبل الأولى ولا بين الأولى والثانية ولا بين الثالثة والرابعة. وهذا أظهر في الدليل والله أعلم، أنه إذا كانت الصلاة المقضية واحدة فله أن يصلي السنة الراتبة قبلها، أما إذا تعددت فالظاهر أنه لا يصلي السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر الحديث لم يصلها. نعم. قال رحمة الله عليه: ويسقط الترتيب بالنسيان وبضيق الوقت. نعم، هنا بدأ في مسقطات الترتيب الذي قلنا إنه واجب. قال: ويسقط الترتيب بالنسيان، وهذا عند جماهير العلماء فيما يشبه الاتفاق، ولولا أنه ذكر عن المالكية أنهم يرون أن النسيان لا يسقط الترتيب لقلت بالاتفاق. فإذا نسي الإنسان الترتيب ولم يتذكر حتى فرغ من صلاته التي يصليها فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة. يعني إنسان شرع في صلاة العصر نسي أن عليه قضاء وصلى العصر حتى فرغ منها، ثم لما فرغ من العصر تذكر أن عليه قضاء، فهل تصح صلاة العصر هنا مع أنه لم يرتب أو لا تصح؟ يعني فيما يشبه الاتفاق بعد بحث طويل في كتب أهل العلم أن صلاته صحيحة، أعني العصر، ويسقط الترتيب هنا. واختلفوا إذا تذكر وهو في الصلاة، نسي فدخل في العصر ثم وهو في الصلاة تذكر أن عليه قضاء، فماذا يصنع هنا؟ قال بعض أهل العلم يتم صلاته التي هو فيها ثم يقضي التي عليه ثم يعيد الصلاة التي صلاها. يعني مثلا أنا علي صلاة الظهر، دخلت مع الإمام وأنا ناسي صلاة الظهر، في الركعة الثانية تذكرت أني لم أصلي الظهر، قالوا يتمادى مع الإمام، أصلي مع الإمام حتى ينتهي، فإذا فرغ قام فقضى التي علي التي هي الظهر ثم أعيد صلاة العصر بعد الظهر إذا تذكر وهو في أثناء الصلاة. لماذا؟ قالوا لما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الأخرى، ثم ليصلي بعدها الأخرى. وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يعيد، إلى أنه لا يعيد، وذلك لعلتين. أما العلة الأولى فهو أنه دخل في الصلاة وهو معذور، دخل في الصلاة وهو معذور فلا تبطل ولا يؤمر بإعادتها ولا دليل على الإعادة. والعلة الثانية لكونه لا يعيد الصلاة فوق كونه معذورا أن الأول أنه معذور يعني بالنسيان لأنه قد نسي، والعلة الثانية الآن غابت عن ذهني لعلي أتذكرها إن شاء الله وأذكرها لكم. إذن أكثر العلماء قالوا إن صلاته التي صلاها صحيحة، وإنما يجب عليه أن يقضي الصلاة التي نسيها لأنه معذور، وهذه إحدى العلتين، والعلة الثانية ذهبت من ذهني الآن لعلي أتذكرها إن شاء الله. قال رحمه الله: وبضيق الوقت ولو للاختيار. نعم، وبضيق الوقت. ما المقصود بضيق الوقت؟ يعني بضيق وقت الحاضرة. إذا ضاق وقت الحاضرة فإن الترتيب يسقط. أعطيكم مثالا، نسيت صلاة الظهر، ولم أتذكرها، ودخل وقت العصر ولم أصلها في أول وقتها، لما جاء آخر الوقت تذكرت أن علي صلاة الظهر، لكن لو اشتغلت بصلاة الظهر لخرج وقت العصر. فهنا قال أكثر العلماء يسقط الترتيب. ما معنى يسقط الترتيب؟ يقولون أبدأ بالحاضرة ثم أقضي. لماذا؟ قالوا حتى لا أجعل الحاضرة مقضية أيضا. هذا وجه. قالوا لو بدأت بالمقضية بصلاة الظهر، هنا أكون قضيت صلاة الظهر فيخرج الوقت، فماذا أفعل في صلاة العصر؟ أقضيها أيضا. وقاعدة الشريعة أنه إذا اجتمعت المصالح قدم أعلاها، والأعلى هنا أن أصلي الحاضر أداء وأقضي واحدة بدلا من أن أقضي الاثنتين. وأيضا قالوا لأن الوقت تعين للحاضرة فأداؤها أوجب من القضاء. وقت العصر يا إخوة، الأصل أنه للعصر ولا للظهر؟ أنه للعصر. فإذا كان واسعا رتبنا، لكن إذا ضاق فإن الحاضرة أولى به من المقضية لأنها أوجب، فهذا يسقط الترتيب. وذهب المالكية وأحمد في رواية إلى أن هذا لا يسقط الترتيب، فيرتب ولو خرج وقت الحاضرة، ولو خرج وقت الحاضرة. والأول أولى والله أعلم لما ذكرنا من التعليل. نعم. قال رحمة الله عليه: نعم، بقي أيضا من المسقطات إذا خاف فوات الجماعة. إذا خاف فوات الجماعة، هل يسقط الترتيب بخوف فوات الجماعة؟ لا بخوف فوات الوقت، لا، وإنما بخوف فوات الجماعة. هل يسقط الترتيب؟ هنا قال بعض أهل العلم إن الترتيب لا يسقط بخوف فوات الجماعة، فيرتب ولو فاتته الجماعة، يرتب ولو فاتته الجماعة، فلا يسقط الترتيب بخوف فوات الجماعة. وقال بعض أهل العلم يسقط الترتيب بخوف فوات الجماعة، يسقط الترتيب بخوف فوات الجماعة. قالوا لأن الجماعة واجبة والقضاء واجب يمكن تداركه، فيقدم ما لا يمكن تداركه على ما يمكن تداركه. يقولون نعم، الترتيب واجب والجماعة واجبة، والجماعة لا يمكن تداركها، والترتيب يمكن تداركه بعد صلاة الجماعة، فيقدم الترتيب على صلاة فتقدم أداء صلاة الجماعة على الترتيب. وبعض أهل العلم تمسك بالأصل وهو وجوب الترتيب. وهناك قول ثالث وهو أن يصلي مع الجماعة بنية القضاء، أن يصلي مع الجماعة بنية القضاء على الترتيب، ثم يكمل صلواته بما فيها الحاضرة. يعني أنا جئت إلى المسجد النبوي وعلي صلاة الظهر نسيتها، ثم لما كبر الإمام تذكرت أن علي صلاة الظهر، ماذا أصنع؟ على هذا القول يقولون صلي مع الإمام بنية الظهر، ثم بعد الفراغ تصلي العصر. وهذا القول هو الذي يفتي به مشايخنا، يفتي به الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين رحمه الله. ووجدت أن بعض طلاب العلم يذكرون أن هذا القول للمعاصرين، والحقيقة أن هذا القول ذكره الحنابلة، ذكره ابن قدامة في معرض كلامه عن المسألة، في معرض كلامه عن المسألة، فهو قول من الأقوال، ولعله الأظهر والله أعلم أنه يدخل مع الجماعة بنية الفائتة ثم يصلي الصلاة الحاضرة في وقتها بعدما يفرغ من الصلاة مع الجماعة. إذن يا إخوة، من جاء وقد أقيمت الجماعة ماذا يصنع؟ العلماء كلهم يقولون إنه يدخل مع الجماعة، يدخل مع كل العلماء فيما اطلعت عليه يقولون يدخل مع الجماعة. طيب إذا دخل مع الجماعة ماذا يفعل؟ أكثر العلماء يقولون ينوي الصلاة الحاضرة، ينوي الصلاة الحاضرة، فإذا فرغ فإنه يقضي ولا يعيد الحاضرة لأن الترتيب يسقط هنا. وبعض أهل العلم يقولون يقضي ثم يعيد الحاضرة التي صلاها مع الإمام، فأنا صليت العصر مع الإمام أقضي الظهر ثم أصلي العصر. وبعض أهل العلم يقولون يدخل مع الإمام بنية الفائتة ثم يصلي الحاضرة، وهذا والله أعلم أظهر. بقي هل يسقط الترتيب بالمشقة؟ هل يسقط الترتيب بالمشقة؟ للعلماء قولان. القول الأول لا يسقط الترتيب بالمشقة، فمهما تعددت الصلوات المقضيات فلا بد من الترتيب، وهذا مذهب الحنابلة. والقول الثاني يسقط الترتيب بالمشقة، وهذا قول الحنفية والمالكية، وهو الراجح إن شاء الله، وهو الراجح إن شاء الله. الحنابلة يا إخوة تمسكوا بمطلق الأدلة في وجوب الترتيب، ولكن الحنفية والمالكية تمسكوا بقواعد الشريعة العامة في رفع المشقة، وقالوا إن الشريعة لا تأتي بمثل هذه المشقة، لا تأتي بمثل هذه المشقة، التي قريبة من أن لا تطاق، والدليل على أنها قريبة من أن لا تطاق أنه لما فرضت الصلوات فوق السماوات السبع فرضت 50 صلاة، قال موسى عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين موسى عليه السلام وربنا سبحانه وتعالى يسأله التخفيف، وموسى يقول إن أمتك لا تطيق ذلك، إلى أن وصلت إلى 5. قالوا فدل ذلك على أن ما زاد على 5 في اجتماعه مشقة، أن ما زاد على 5 في اجتماعه مشقة، ولذلك يقولون إن ما زاد على 5 يسقط به الترتيب، لأن فيه مشقة تأباها الشريعة، تأباها الشريعة. وهذا الأظهر عندي والله أعلم، أنه إذا زاد عدد الصلوات المقضيات عن 5 صلوات فإن الترتيب يسقط للمشقة، فيصبح الإنسان إذ ذاك يعني مخيرا بين أن يصلي عددا من المقضيات ثم يصلي الحاضرة، وفي اليوم التالي يصلي عددا من المقضيات ثم يصلي الحاضرة، يعني في كل وقت، وبين أن يصلي مع كل فرض صلاة مقضية، مع الظهر ظهرا، مع العصر عصرا، مع المغرب مغربا، من الصلوات المقضيات. أيضا مما يجعلنا نرجح ذلك أن لو قلنا بالترتيب مع المشقة بالزيادة على 5 صلوات مقضيات فإن هذا يؤدي إلى الإخلال بالصلوات الحاضرات، يؤدي إلى الإخلال بالصلوات الحاضرات، وهذا لا تأتي به الشريعة. باقي الجهل، هل الجهل يسقط وجوب الترتيب؟ محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أن الجهل يسقط وجوب الترتيب. إذا ما هي مسقطات وجوب الترتيب؟ أولا النسيان، فمن نسي سقط وجوب الترتيب. ثانيا ضيق وقت الحاضرة، فإذا ضاق وقت الحاضرة سقط وجوب الترتيب. ثالثا خوف فوات صلاة الجماعة، وقلنا إن الراجح أنه يصلي المقضية جماعة ويصلي الحاضرة بعدها. ورابعا المشقة، وضابط المشقة أن تزيد الصلوات عن 5 صلوات. وخامسا الجهل، فمن كان جاهلا سقط عنه الترتيب وصحت صلاته. نعم. قال رحمه الله ولو للاختيار. نعم، ولو للاختيار، قدمت لكم سابقا يا إخوة أن ولو للدلالة على الخلاف، ولو للاختيار، وذلك عند الحنابلة في وقتين، وقت العصر ووقت العشاء. فوقت العصر له وقت اختيار ووقت اضطرار، ووقت الاختيار للعصر ما لم تصفر الشمس. فمقصوده هنا أن يضيق وقت الحاضرة ولو كان الوقت وقت الاختيار، فإذا بقي من الوقت وقت الاختيار ما يكفي لصلاة واحدة فإنه يبدأ بالحاضرة ويؤخر المقضية، والوقت الثاني في العشاء، فإنه عند الحنابلة وقت الاختيار ينتهي بثلث الليل الأول ثم وقت اضطرار إلى الفجر، وقلنا هذا مرجوح، لكن لو كانت علي المغرب وتذكرتها قبل ثلث الليل الأول أو قبل انتهاء ثلث الليل الأول بجزء يسير لا يكفي لأن أصلي الصلاتين المغرب والعشاء، فإني أبدأ بالعشاء لأوقعها في وقت الاختيار ثم أصلي المقضية التي هي المغرب. نعم. قال رحمه الله: السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. البشرة الشرط السادس ستر العورة، والستر معناها التغطية، تغطية العورة. والعورة أصلها ما يسوء الإنسان، ما يسوء الإنسان السوي أن يرى، ما يسوء الإنسان السوي أن يرى من العار وهو العيب، بمعنى أن الإنسان يرى من العيب أن يرى هذا منه، أن يرى هذا منه. والعورة في لسان العلماء نوعان: عورة النظر وعورة الصلاة. وعورة النظر هي التي يحرم النظر إليها، وعورة الصلاة هي التي يجب سترها في الصلاة، وبينهما فرق، بمعنى أنه ليست كل عورة في الصلاة يحرم النظر إليها. وذلك يا إخوة، المرأة إذا كانت مع أبيها وإخوانها هل يجب عليها أن تغطي شعرها؟ ها يا إخوة، لا يجب. يجوز لأبيها أن ينظر إلى شعرها، ويجوز لإخوانها أن ينظروا إلى شعرها. طيب إذا كانت تصلي أمام أبيها وإخوانها هل تكشف رأسها؟ هل تكشف شعرها؟ الجواب لا. إذن عورة النظر ليست كعورة الصلاة، ليست كعورة الصلاة. والحقيقة أن التعبير بالعورة يعني في الصلاة في تجوز، ولو قالوا ستر ما يجب ستره لكان أحسن، لو قالوا ستر ما يجب ستره لكان أحسن، لأن مما يستر في الصلاة ما لا يسمى عورة، ومن ما سيأتينا مثلا من ستر العاتقين، والعاتق لا يسمى عورة، وشعر المرأة عند أهلها لا يسمى عورة. فلو قالوا ستر ما يجب ستره لكان أولى، أو قالوا أخذ الزينة الواجبة، أخذ الزينة الواجبة لكان هذا أولى من قولهم ستر العورة. لكن إذا فهمنا المراد لا نشاح كثيرا في الكلام، لكن نقول إنه الأولى ستر العورة، أي ما يجب ستره في الصلاة، وليست العورة عورة النظر. مع القدرة، أي القدرة على ذلك، بأن يجد ما يستر به ويستطيع لبسه، يجد ما يستر به ويستطيع أن يلبسه. فإذا لم يجد ما يستر به سقط هذا الشرط. إنسان ما وجد لباسا يستتر به، العلماء قديما يمثلون بالسفينة، لو كانوا في سفينة فتكسرت السفينة وفقدوا ثيابهم ورماهم الماء على جزيرة ولم يجدوا ما يستترون به، فإن ستر العورة يسقط. ولكن اختلف العلماء كيف يصلون، هل يصلون فرادى أو يصلون جماعة صفا واحدا؟ وهل يصلون قياما أو يصلون جلوسا ويومئون بالركوع والسجود من أجل ستر السوءتين؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. لكن من جهة شرط الستر فإنه يسقط عنهم بشيء لا يصف البشرة. اللباس الذي تستر به العورة من حيث وصف البشرة لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن لا ترى البشرة من ورائه ولو بالتأمل، أن لا ترى البشرة من ورائه ولو بالتأمل، حتى لو دققت النظر ما ترى البشرة، وما ترى لونها من سواد أو بياض أو حمرة، ما ترى، وهذا ساتر بلا إشكال. والحالة الثانية أن ترى البشرة من ورائه بدون تأمل، ما يحتاج تدقق، مثل بعض الثياب اليوم، بعض الثياب اليوم ترى البشرة من ورائها بوضوح. بعض ثيابنا اليوم التي في السوق ترى البشرة من ورائها بوضوح، فإذا كانت كاشفة عما يجب ستره كالفخذ كما سيأتينا إن شاء الله، فما حكمها؟ العلماء قديما يقولون كما لو فصل لباسا من زجاج، فصل لباسا من زجاج أو بلاستيك، فإن البشرة ترى من ورائه بدون تأمل، وهذا غير ساتر باتفاق العلماء، وهذا غير ساتر باتفاق العلماء، يقولون وجوده كعدمه، وجوده كعدمه. والثالثة أن ترى البشرة من ورائه بالتأمل وتدقيق النظر، وهذا محل خلاف، والصحيح أنه ساتر، والصحيح أنه ساتر، لأنه لا يصف البشرة بنفسه، نفس الثوب ما يصف البشرة، لكن أنت إذا دققت أحيانا الثوب تنظر إلى يدك ما ترى بشرتك، لكن إذا دققت دققت تبدأ ترى يعني شيئا من لون البشرة، هذا ساتر على الصحيح، هذا ساتر على الصحيح. بقي ما يحجم العورة ولا يصف البشرة، يظهر حجم الإليتين مثلا لكنه غليظ ما يصف البشرة، وهذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن لا يحجم البشرة إلا بالحركة، أن لا يحجم البشرة إلا بالحركة، وإلا إذا كان الإنسان قائما ما يحجم البشرة، مثل السروال العريض مثلا ما يحجم العورة إذا كان الإنسان قائما، لكن لو ركع فاجتمع فإنه يحجم العورة، وهذا لا يضر لأنه يحصل حتى للثياب، لأنه يحصل حتى للثياب. والحالة الثانية أن يحجم العورة بذاته، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل تصح الصلاة معه أو لا تصح؟ والصحيح أنها لا تصح، الصحيح أنها لا تصح، لأنه بهذا التحجيم يظهر العورة، بهذا التحجيم يظهر العورة فليس ساترا. ما الدليل على أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة؟ يقول لك الدليل من الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. المسجد هنا يعني الصلاة، خذوا زينتكم عند كل صلاة. قالوا وأقل الزينة ستر العورة فيكون واجبا. يقولون الزينة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، فالواجب منها ستر العورة. وأما السنة فقالوا لأحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي بما تخمر به شعرها رأسها، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. قالوا فدل على وجوب ستر البدن. أيضا قالوا لحديث جابر رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به، أي رماه على عاتقه الأيسر، وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت كان ثوب يعني ضاق. فقال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتذر به، رواه البخاري في الصحيح. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتذر به، يعني اجعله إزارا اشدده على وسطك واستر ما تحت. فدل ذلك على وجوب ستر العورة. أيضا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطوف بالبيت عريان، نهى أن يطوف بالبيت عريان، متفق عليه. قالوا وهذا يدل على وجوب ستر العورة في الصلاة من جهتين. الأولى أن الطواف صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، فيدل ذلك على أنه لا يصلي عريان ما دام قادرا. والجهة الثانية أن الصلاة تقاس على الطواف من باب أولى. يقولون الصلاة أولى بأن يستتر الإنسان وهو يصلي من الطواف، فقالوا قياس الأولى يقتضي أن نقيس الصلاة على الطواف بالبيت. وأما الإجماع فقد نقل ابن عبد البر وشيخ الإسلام بن تيمية الإجماع على أنه لا تجوز صلاة العريان مع القدرة، فهذا محل إجماع أن العريان لا تصح ولا تجوز صلاته مع القدرة. إذن دل الكتاب والسنة والإجماع على اشتراط ستر العورة. قال رحمة الله عليه فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة. نعم، يقول عورة الرجل الذي هو الذكر البالغ عشرا، البالغ عشر سنين، عشر عورته في ماذا؟ في الصلاة. طيب لماذا قال البالغ عشرا؟ قال لأنه يضرب على الصلاة إذا بلغ عشرا، فدل ذلك على أنه يختلف عن الصبي قبله، يختلف عن الصبي قبله. عورة الرجل البالغ عشرا أو الحرة المميزة، الحرة المميزة التي لم تبلغ عشرا، بنت سبع ثمان سنين، والأمة المملوكة ولو مبعضة، يعني اعتق بعضها، ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. فأولا يا إخوة هذا دل على أن العورة هي ما تكون ما بين السرة والركبة، فالسرة ذاتها ليست من العورة، والركبة ذاتها ليست من العورة، وإنما ما بين السرة والركبة. أما الرجل البالغ فدل على أن هذه عورته حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين السرة والركبة عورة، رواه الدارقطني وحسنه الألباني. أيضا استدلوا لهذا بحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم خادمه، أي أمته، إذا زوج أحدكم أمته، زوجها لمن؟ عبده أو أجيره. فزوج الأمة لعبده أو لأجيره، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. قيل المعنى لا تنظر الأمة المزوجة إلى سيدها ما بين السرة والركبة. إذا من المنهي عن النظر؟ الأمة التي زوجت، لأنها قبل الزواج يجوز أن تنظر لعورة سيدها، لأن يجوز لسيدها أن يطأها، لكن إذا زوجها فلا تنظر هذه الأمة إلى سيدها ما بين السرة والركبة، فدل ذلك على أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة. وأما الحرة المميزة فقالوا إنه يدل على أن عورتها ليست كالبالغة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فقال لا يقبل الله صلاة حائض، والمقصود بالحائض هنا البالغ، وليس المقصود أنها تصلي وهي حائض، وإن المقصود البالغة. فمفهومه أن الله يقبل صلاة غير البالغة بغير خمار، واضح يا إخوة؟ قالوا دل ذلك إذن على أن الصبية التي لم تبلغ ليست كالبالغة. قالوا إذن هي مثل الأمة ومثل الرجل في هذا، وسيأتي إن شاء الله ما أرجحه في هذا. وأما الأمة فقد قال الجمهور عورتها من السرة إلى الركبة، الأمة قال الجمهور عورتها في الصلاة من السرة إلى الركبة، لماذا؟ قالوا لأنها ليست كالحرة كما سيأتي إن شاء الله في دليل الترجيح. وقال بعض الفقهاء الأمة كلها عورة كالمرأة يعني في الصلاة، لحديث المرأة عورة رواه الترمذي وصححه الألباني. قالوا الأمة مرأة والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة يعني في الصلاة، فالأمة كذلك. لكن الذي يظهر لي رجحانه والله أعلم أن عورة الأمة في الصلاة ما عدا الشعر والكفين فقط، ما عدا الشعر والكفين، فشعر الأمة ليس عورة في الصلاة لا يجب أن يغطى، والكفان كذلك مثل المرأة، وما عدا ذلك فإنه يجب أن تستره. لماذا؟ قال ابن قدامة رحمه الله صلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة، هذا قول عامة أهل العلم، لا أعلم أحدا خالف في هذا إلا الحسن، إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه. يعني ابن قدامة ذكر لنا الإجماع على أن الأمة إذا صلت مكشوفة الرأس صحت صلاتها، إلا الحسن في حال ما إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه، وبعض أهل العلم حمل قول الحسن على الاستحباب، فخرج الرأس مما يجب ستره بالنسبة للأمة. والكفان لأنهما أيضا مستثنيان من حتى الحرة، فبقي ما عدا ذلك عورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، فنحتج به على عورة الأمة في الصلاة ونخرج ما وقع عليه الإجماع وهو الرأس والكفان كما سيأتي بالنسبة للحرة. وابن قدامة رحمه الله ذكر الخلاف فيما عدا الرأس بالنسبة للأمة. ولا شك يا إخوة أن تصور قول الجمهور يكفي في رده، يعني كون المرأة الأمة تصلي ولو أمام الرجال وهي كاشفة ثدييها وكاشفة عن أسافل رجليها، لا شك أنه أمر يعني لا يتصور شرعا، وإن قاله الجمهور فبقي أن الراجح أن الأمة كلها عورة في الصلاة إلا ما أجمع عليه وهو الرأس والكفان كما سيأتي إن شاء الله. نعم. قال رحمة الله عليه وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان. قال عورة ابن سبع الذي يؤمر بالصلاة من سبع إلى عشر، إلى أن يصل إلى عشر، عورته في الصلاة الفرجان السوءتان. قالوا لأنه يعني صبي لا تجب عليه الصلاة وخفف عليه في أصل الصلاة فيخفف عليه في العورة، وبعضهم قال لأنه لا يمكن أن يبلغ وهو يصلي بخلاف ابن عشر فإنه يمكن أن يبلغ وهو يصلي، لكن الذي يظهر والله أعلم أن ابن السبع يؤمر بستر عورة الرجل كما يؤمر بالصلاة، لا يؤمر وجوبا، لا نأمره وجوبا بستر العورة، لأن لا نأمره وجوبا بالصلاة، ما نوجب عليه الصلاة، لكن نأمره بالستر كما نأمره بالصلاة. نعم. قال رحمة الله عليه: والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. نعم، أجمع العلماء على أن المرأة لها أن تكشف وجهها في الصلاة إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب، وأن السنة لها ذلك، وأن السنة لها ذلك. وذهب الحنابلة إلى أنها لا تكشف إلا وجهها، لا تكشف إلا وجهها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، رواه الترمذي وصححه الألباني. قالوا: فكل المرأة عورة في الصلاة إلا ما أجمع عليه وهو الوجه، وهو الوجه. وذهب الجمهور إلى أنها تكشف كفيها، وهذا رواية عن الإمام أحمد، لأنه لم يأتي دليل على وجوب تغطية الكفين، ولأن المحرمة نهيت عن لبس القفازين ولم ترشد إلى غير ذلك في الصلاة. المحرمة نهيت عن لبس القفازين وهما غطاء الكفين ولم ترشد إلى غير ذلك في الصلاة، يعني لم ترشد إلى تغطية يديها وهي تصلي، فدل ذلك على أن لها أن تكشف يديها. وذهب الحنفية إلى أن لها أن تكشف قدميها أيضا مع كفيها، وهذا مرجوح والله أعلم، فإنه ورد أن أم سلمة قالت: يا رسول الله، أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، يعني تصلي في ثوب واحد وليس عليها إزار وخمار، يعني خمار وثوب واحد. قال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود، واختلف في إسناده، فقال النووي: إسناده جيد، وقال ابن العربي المالكي: ثابت، وضعفه الألباني، وقال الشيخ ابن باز رحم الله الجميع: روي مرفوعا، لكن الراجح عند الأئمة وقفه على أم سلمة رضي الله عنها، فهو ثابت من كلام أم سلمة رضي الله عنها، ولا يعرف لها مخالف من الصحابة، ولا يعرف لها مخالف من الصحابة، فدل ذلك على أنه يجب على المرأة أن تستر ظاهر قدميها في الصلاة، أن تستر ظاهر قدميها في الصلاة. إذن الراجح من أقوال أهل العلم أن عورة المرأة في الصلاة هي جميع بدنها إلا الوجه إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب والكفين، فلها أن تكشف وجهها وأن تكشف كفيها عند حضور الرجال الأجانب. نعم. قال رحمة الله عليه: وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس. نعم، الرجل البالغ يجب عليه في الصلاة أن يستر عاتقيه، في قول عند الحنابلة، أو يستر أحد عاتقيه في قول آخر، إذا كان عنده ما يحصل به ذلك. أما إذا كان ما عنده إلا إزار ما يجب عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: وإذا كان ضيقا فاتزر به. لكن إذا كان عنده فإن الحنابلة يقولون يجب عليه أن يستر أحد عاتقيه، وفي قول يستر عاتقيه. لماذا؟ قالوا: لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقيه منه شيء. لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقيه منه شيء. قالوا: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، والأصل في النهي أنه يدل على التحريم، أنه يدل على التحريم. وجاء في رواية: ليس على عاتقه منه شيء بالإفراد، وهذه الرواية رواها الإمام أحمد والنسائي وابن خزيمة وصححها الألباني. فدل ذلك على أن الراجح أنه لا يجوز للرجل البالغ أن يصلي بثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، والكمال أن يكون على عاتقيه، الكمال أن يكون على عاتقيه. والجمهور على أن هذا مستحب وليس بواجب، لكن الراجح ما قرره الحنابلة لظاهر الحديث أنه يحرم على الرجل البالغ أن يصلي بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فيجب عليه أن يضع على عاتقه من ثوبه، وأن لا يصلي عاري العاتقين مع وجود ما يضعه على أحد عاتقيه، فإن لم يوجد كنا إنه لا يلزمه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا ونكمل غدا إن شاء الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم، لماذا لا نسقط الفورية بدل إسقاط الترتيب فيما يتعلق بالمشقة؟ إيش؟ أقول لماذا لا نسقط الفورية؟ بارك الله فيك، الترتيب مع الصلاة التي صلاها، ليس الترتيب بين المقضيات. يعني أنا الآن عندي العصر، المفترض أن لا أصلي العصر حتى أكون قد قضيت، فهذا هو المقصود، وليس المقصود أن الترتيب بين المقضيات التي يمكن أن ترتب يسقط. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا كان الشخص في ثوبه نجاسة ولا يستطيع خلعه وهو في الصلاة، فهل يكمل صلاته أو يذهب ويغسل النجاسة ثم يكمل صلاته؟ هذا في درس الغد إن شاء الله. نعم نعم، تذكرت الوجه الثاني الذي نسيته. قلنا لوجهين، الوجه الأول أنه معذور بالنسيان، والوجه الثاني أنه قد صلى الصلاة بإذن، فلا تبطل إلا بدليل ولا دليل. يقولون نحن قلنا له صلي مع الإمام، فهو صلى بإذن شرعي فلا تبطل إلا بدليل ولا دليل يدل على بطلانها ووجوب الإعادة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول امرأة تقول أنها أفطرت من رمضان قبل 10 أو 15 سنة عدة أيام ولا تعرف عددها، وهي في ذلك الوقت كانت بالغة، فماذا يجب عليها الآن؟ الواجب عليها أن تتحرى وتتقي الله ما استطاعت، وتنظر، فإذا شكت بين 10 أيام أو 20 يوما تجعلها 20 يوما. أولا تجتهد بالقرائن، فإذا عرفت بالقرائن الحمد لله، وإذا لم تعرف فإنها تجتهد وتقرب وتأخذ الأعلى، وتأخذ الأعلى لأنه أبرأ للذمة. ثم إذا كان هذا قبل سنين فإنها تطعم مع كل يوم مسكينا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل صمت يوم أمس واليوم أردت الصيام، ولكن استيقظت بعد الأذان 10 دقائق فشربت ماء فأفطرت، فهل لي أن أصوم غدا مفردا؟ الجمعة نهي عن صيامها إلا أن يصوم الإنسان الخميس أو السبت، لكن هنا هذا الأخ أفطر اليوم وهو يريد أن يصوم الأيام البيض، فيريد أن يصومها غدا على أنها من الأيام البيض، فيظهر لي والله أعلم أنه في مثل حالته يجوز ذلك، ولعلنا نكتفي بهذا لأن النفوس قد انصرفت. وغدا إن شاء الله نلتقي والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.